عن داود، أي قال عن داود بن أبي هند، واسمه دينار، وقيل طهمان البصري، عن الثقة الإمام المعتوق. داود هو ابن أبي هند، واسمه دينار، وقيل طهمان البصري، الثقة الإمام المشهور. مولده في الحدود 65، فإنه قد توفي سنة 400 عام 75، وقد روى عن أنس بن مالك ولم يسمع منه، وعن الحسن البصري وبكر المزني ورفيعة بن عالية الرياحي وسعيد بن سيب وعاصم الأحول وعامر الشعبي وعكرمة مولى ابن عباس وعم ابن زعيم وابي الزبير المكي، وعنه اسماعيل ابن علية وبشر بن المفضل وسفيان الثوري وشعبة وعبد الوارث ابن سعيد وعلي بن مسر ومعتمر ابن سليمان وهشيم ابن بشير ويزيد بن زريع ويحيى القطان ويحيى بن سعيد الانصاري وهو من اقرانه، وابو معاويه محمد بن خازم الضريح. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: له نحو 200 حديث. وقال علي عن سفيان: قالوا عن ابن جريج: فلقيت داود ابن ابي هند فاذا هو ينزع العلم نزعا، قال احمد: ثقة، وقال مرة: مثل داود يسأل عنه، قال ذلك متعجبا. وقال جري عن ابي داود، صاحب السنن قال: كان داود ابن ابي هند رجل اهل البصرة، الا انه خولد في غير حديث. وقد تفرد داود ببعض الاحاديث وخولد فيها، والى هذا اشار ابو داود في كلامه السابق، فما اشار الى ذلك غيره. قال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى: وقد روى عن انس 5 أحاديث لم يسمعها منه، وكان داود من خيار اهل البصرة من المتقنين في الروايات، الا انه كان يهل اذا حدث من حفظه، ولا يستحق الانسان الترك بالخطأ اليسير يخطئ، والوهم اليسير يهل حتى يفحش ذلك منه، لان هذا مما لا ينفك عنه البشر. ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات، الأئمة، لأنهم لن يكونوا معصومين من الخطأ. فقد تقدم أن داود توفي سنة 400، وقيل 39. الأخير سأل عن قول بعض العلماء: هذا الحديث ضعيف وعليه العمل. يقول: كيف يكون عليه العمل وهو حديث ضعيف؟ أولا، الضعيف نوعان: ضعيف متفق عليه، متفق على ضعفه، كحديث أبي أمامة المرفوع: الماء الطهور لا ينجسه شيء لن تغير طعمه أو لونه أو رائحته، هذا ضعيف متفق على ضعفه. وقد ذكر نعم الإمام الشافعي وغيره من العلماء بأن العمل على هذا الخبر. النوع الثاني ضعيف مختلف فيه، هذا يصححه وهذا يضعف، وأحيانا يقول العلماء وعليه العمل كحديث الوصية لوالد مختلف فيه، ولكن حديث قوي، لكن في من ضعف، ولكن هذا الخبر نعم عليه العمل لأنه لا وصية لوالد. ولعل السؤال على القسم الأول: كيف يقول العلماء وعليه العمل ما دام أنه ضعيف؟ العلماء رحمه تعالى حين يقولوا عليه العمل ليس لمجرد ذات هذا الخبر، إنما لما احتف به من قرائن، أحيانا يحتف به من القرائن، مثلا النصوص العامة تدل عليه، هذا من القرائن، أحيانا المعنى يدل عليه، أحيانا لفتاوى جماعة من الصحابة، أحيانا العلماء تتواطأ قويله، هذا لمعنى العام وهذا للقياس وهذا للفهم

ذلك لأنه من رواية عبد الرزاق عن سفيان في مكة. وكان الإمام أحمد رحمه تعالى كلما استنكر شيئا من أحاديث عبد الرزاق جعله من مرويات عنه في مكة. حديث من لزم الاستغفار جعل الله لهم كلها من فرج من كل ضيق مخرج كل بلاء عافية، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة فهو معلول.